بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هذه هي الحلقة الثانية من حلقات الدعوات النبوية الصحيحة، ومعنا اليوم دعاء مهم جدا، وذكر بعض أهل العلم أنه من جوامع الكلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكثر هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وفي الدعاء، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3228. وأخرجوا أيضا النسائي والحاكم وابن حبان وغيرهم، وحسنه الشيخ شعيب رحمه الله تعالى في تحقيق المسند لطرقه، يعني لطرقه المتعددة في المتابعات وهكذا. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الأفكار: له طرق يقوي بعضها بعضا يمتنع معها إطلاق القول بضعف الحديث، يعني كأنه حسنه أو صححه. من هو راوي الحديث؟ راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل شداد ابن أوس ابن ثابت رضي الله عنه، وهو من بني النجار من الأنصار من الخزرج. قال عنه الإمام الذهبي: من فضلاء الصحابة وعلمائهم. ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن شداد ابن أوس أوتي علما وحلما، يعني ربنا اداله العلم والحلم، وكان رضي الله عنه من زهاد الأنصار المشهورين رضي الله عنه. توفي سنة 58 هجريا، وكان عمره 75 سنة. احنا بنقول طبعا ترجمة مختصرة لراوي من أجل الاقتداء بهؤلاء الصالحين الأعلام رضي الله عنهم أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الناس قد اكتنزوا. الاكتناز معناه إيه؟ الاكتناز هو الاجتماع والامتلاء، يعني الناس عادة كده لما معاه فلوس بياخد الفلوس كده، أو الذهب أو الفضة. طبعا زمان ما كانش فيه الفلوس الورقية دي، كان فيه الفلوس كانت ذهب أو فضة، فكانوا بياخدوها ويخزنوها في الأوعية، وربما دفنوها في مكان بحيث لو جاء اللصوص ولا حاجة ما يقدروش يعرفوها. فسيدنا النبي قال له: إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة وملأوا بها أوعيتهم، يعني فأكثر يا شداد يعني هؤلاء الكلمات. لماذا؟ قال بعض أهل العلم: لأنها خير مما يجمعون ويملؤون به الأوعية من هذه الأموال من الذهب والفضة. يبقى هذه الأدعية مهمة جدا، أحسن لك وأفضل لك من هذه الأموال التي يكتنزها البعض ويدخرونها لأمور حياتهم. هذه الأدعية من خير ما يدخر لك، لأن فيها خيري الحياة والدنيا. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم فأكثر، ده بيفكرنا بإيه؟ يعني أكثر يعني نردد هذه الدعوات مرة بعد مرة بعد مرة، وهذا يسميه العلماء الإلحاح في الدعاء، وهذا أدب مهم جدا من آداب الدعاء، وهو الإلحاح في الدعاء. وعكسه أن يستعجل المرء ويترك الدعاء ويقول: لم يستجب لي وأترك الدعاء. لا، أنت تظل تترك الباب حتى يفتح لك الباب. وصح عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: أفضل الدعاء الإلحاح على الله عز وجل والتضرع إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. طيب، ما معنى قوله اللهم إني أسألك الثبات في الأمر؟ اللهم إني أسألك الثبات يعني الدوام والملازمة، في الأمر يعني هناك عدة أقوال، منها يعني في أموري كلها. اللهم نسألك الثبات والتثبيت والملازمة والدوام في أموري كلها، يعني الأمور الصالحة من أمور الدنيا والآخرة. هذا معنى من المعاني. وذكر بعض أهل العلم أن المراد بالأمر هنا هي أمور الدين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، يعني في أمر الدين أو في أمور الدين كلها. وقوله صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الرشد، العزيمة مصدر معنى عزم، كأنه قال أنا أسألك العزم على الرشد صلى الله عليه وسلم. طب العزم معناه إيه؟ العزم هو الأمر الصارم الذي لا قطع فيه، يعني الأمر إذا كنت عازما فيه فمش هتتردد فيه، مش هترجع فيه، هذا هو العزم. أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، يعني أسألك عزيمة أو إرادة فعل لا استثناء فيها ولا تردد فيها، شيء أمر قاطع كده، تمام؟ هذا أحد المعنيين. والمعنى الثاني هو الجد في طلب الشيء، يعني أول حاجة جاية من أعمال القلب هي إرادة الفعل، إرادة جازمة قاطعة صارمة لا استثناء فيها ولا قطع فيها. والمعنى الثاني هو الجد في طلب هذا الفعل. فالعزيمة على الرشد بالمعنى الثاني هو إيه؟ الجد في طلب الرشد، ماشي؟ أنت جد بجوارحك على هذا الأمر الذي فيه الرشد، تمام؟ طب ما المقصود بالعزم هنا؟ هل هو إرادة الفعل أو الجد في طلب الفعل؟ رجح بعض العلماء الرأي الأول ورجح بعض العلماء الرأي الثاني، ورجح آخرون أنه بالمعنيين هنا، يعني إرادة القلب التي لا انقطاع فيها ولا استثناء فيها ولا تردد فيها، وفي نفس الوقت هي الجد في طلب الرشد بالجوارح وهكذا، تمام؟ هذا الذي أميل إليه. طب ما معنى الرشد؟ قال بعض أهل العلم الرشد له معاني، معنى الصلاح والفلاح والاستقامة على طريق الحق مع تصلب محمود فيه، والمعنى الرابع الصواب والسداد. هذه أربع معاني متقاربة، الصلاح والفلاح والصواب والسداد والاستقامة على طريق الحق مع تصلب محمود فيه. يبقى سيدنا النبي سأل إيه؟ العزيمة على هذا الأمر المهم هو أمر الرشد، لأنه من الأمور المهمة جدا. وللأسف نرى كثيرا من الناس يضلون عن أمور رشدهم، سواء كان ذلك من أمور الرشد في المصالح الدنيوية أو في المصالح الأخروية، والأخيرة هي الأهم وعليها المعول. فترى كثيرا من أبنائنا يتركون الدراسة ويقبلون على المحاميل ويتركون الاهتمام بدراستهم حتى يأتي الامتحان، فمنهم من يرسبون أو ينجح بلا تفوق، بالتالي يدخل كلية ليست جيدة، وهذا من عدم الرشد، ماشي؟ أما الأمر الأهم فهو أمور الرشد في أمور الآخرة، فتراه يترك الصلاة أو لا يصلي بانتظام إلى آخر هذه الأمور المهمة من أمور الدين. فهذا الدعاء من الأدعية الجوامع. وكم من شخص عزم على شيء ثم تخلف قلبه عن تنفيذ هذا الأمر. يبقى أنت بتسأل إن هو يهديك إلى أمور الرشد، سواء رشد دنيوي أو أخروي أو أخروي فقط، وبتسأله أيضا الجد في هذا الأمر. أنت في ناس كتير عارفة الصح بس ما عندهاش عزيمة إن هي تفضل على هذا الأمر الصواب، هذا الأمر الرشد. هذا الدعاء من المهم جدا. إذا رأيت نفسك منصرفا عن أمور الرشد وأنت تعرفها وتعلمها فعليك بهذا الدعاء. أو أنت لا تدري أمور الرشد من أمور الضلال أو من أمور الغي، فعليك أيضا يا أخي الحبيب بهذا الدعاء المهم. وأدعية الرشد ورد بها القرآن الكريم كما جاء في سورة الكهف على لسان أصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وكما جاء أيضا في قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وجاء أيضا في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسين رضي الله عنه قال: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، يعني واعزم لي على أرشد أموري، يعني اجعل لي عزيمة على أرشد أموري، يعني على أموري الراشدة. والله تعالى أعلى وأعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. يعني أسألك يا ربي أن توفقني إلى أشياء توجب بها رحمتك، يعني أسألك يا رب العالمين أن توفقني إلى أقوال أو إلى أفعال أو إلى صفات أتصف بها فأنال بها رحمتك يا رب. هذا دعاء من أدعية الجوامع كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وعزائم مغفرتك، أي أسألك أعمالا وخصالا أعزم عليها تحصل مغفرتك لي بسببها، يعني أسألك يا رب العالمين هذه الخصال والأفعال الحسنة التي أعزم عليها فتحصل بها المغفرة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: وأسألك شكر نعمتك، يعني أسألك أن توفقني وأن تعينني على شكر هذه النعم التي أنعمت بها علي. يعني شوف، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن بنحاول نشكر على قدر الاستطاعة البشرية. وقال أيضا: وحسن عبادتك، يعني وأسألك حسن عبادتك، يعني أسألك التوفيق تجعلني أعبدك على الوجه الحسن المرضي شرعا، يعني عبادة حسنة ترضاها عني يا رب العالمين. طب ما فائدة هذا الدعاء؟ لأن شكر النعم يوجب مزيدها واستمرارها على العبد، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وهكذا إذا شكر العبد نعم ربه عليه فإن الله عز وجل يثبتها عليه هذه النعم ويزيدها عليه ويديمها عليه. وعلمه أيضا سؤال حسن العبادة لأن ذلك يوجب الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. تمام؟ وبعض العلماء ربط معنى حسن العبادة هنا بقوله صلى الله عليه وسلم في مرتبة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخرجه البخاري ومسلم. هذان دعاءان، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، يذكرنا بحديث معاذ بن جبل المشهور الذي علمه إياه صلى الله عليه وسلم، قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دور كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. هنا أيضا طلب الإعانة على الشكر وحسن العبادة وزيادة عليهما الذكر، الإعانة على الذكر. قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما، أي أسألك قلبا خاليا من العقائد الفاسدة ومن الميل إلى الشهوات المحرمة ومن الغل والحقد وكافة الآفات التي توجد في قلوب المسلمين لبعضهم بعضا، نعوذ بالله من ذلك. وأسألك أيضا قلبا سليما من سائر الصفات السيئة والمرذولة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولسانا صادقا، أي وأسألك اللهم، يعني يا الله، أن تجعل لساني محفوظا من الكذب. تمام؟ لماذا بأسأل له لسانا صادقا؟ لأن الصدق كما قال أحد العلماء هو ملاك الخير كله. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجه الشيخان واللفظ للإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، هذا أيضا دعاء جامع. فعندما يقول أسألك من خير ما تعلم، فسبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعني كأنه سأله إيه؟ سأله أن يعطيه من كل خير واستعاذ به من كل شر. يبقى هذا دعاء جامع جدا. وقوله صلى الله عليه وسلم وأستغفرك لما تعلم، يعني وأستغفرك من أشياء فعلتها أنت تعلمها ولا أعلمها سبحانه وتعالى، وأسألك أن تغفر لي ما علمته مني من تقصير وإن لم أحط به علما. وفي آخر هذا الدعاء إنك أنت علام الغيوب سبحانه وتعالى. وبعد هذا الدعاء من الأدعية المهمة جدا ومن الأدعية الجوامع، ينبغي أن تحفظه، ينبغي أن تكثر منه كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير من اكتناز الذهب والفضة. وكما جاء في ترجمة راوي هذا الحديث سيدنا شداد ابن أوس، ترك ما كان الناس يكنزونه من الذهب والفضة وكان من زهاد الصحابة. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، اللهم نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، اللهم نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، اللهم نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.